ابن يعقوب وعمرو السري وابن العلاء وابن بشار هذا وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد احتذى أي اتبع هؤلاء التسعة اتفقوا بالرواية عنهم بدون واسطة. وهذا قال حدثنا روح بن عبادة القيسي الطبقة التاسعة قال حدثنا علي بن سويد ابن منجوف علي بن سويد ابن منجوف هذا وليس له في البخاري إلا سوى هذا الموضع قال بصري في قاسم من الطبقة السادسة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصين عبد الله بن بريدة بن حصين الصحابي رضي الله عنه أبوه بريدة صحابي وهو تابعي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد خالد بن الوليد قبله أرسله إلى اليمن ثم أتبعه بعد فترة أتبع علي رضي الله عنه لماذا؟ ليبدد الخمس أي خمس الغنيمة لأن هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته. وكنت أبغض علي يقول هذا بريدة بن حصيب رضي الله عنه كنت أبغض علي بسببه وقد اغتسل أي من جامعة جارية ف